كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة، الحلقة قبل الأخيرة من الحوار الصريح بعد التراويح لرمضان المبارك من سنة 1423 هجرية 2002 ميلادية. في الحوار الصريح بعد التراويح لهذا العام ناقشنا مستقبل العلاقات العربية الأمريكية في ضوء ما يسمى بالمعركة الدولية ضد الإرهاب، وناقشنا مغزى ونتائج أعمال تنظيم القاعدة وأفكار وأطروحات أسامة بن لادن، وناقشنا أيضا الأفكار والأراء التي عبر عنها الأمير طلال بن عبد العزيز في حديث خاص للمستقلة عن آفاق تطوير النظام السياسي والإعلامي في المملكة العربية السعودية. بعد ذلك طرحنا مناظرة حول جذور الخلاف وأصل الأسباب الأولى التي أدت لأول انقسام هام وكبير في الصف الإسلامي بعد وفاة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بالحق إلى يوم الدين. ودعونا لبحث هذه المسائل وأسباب الانقسام الشيعي السني، جذوره ومنطلقاته وكيفية النظر إليه بعد مرور أكثر من 14 قرنا عليه. دعونا إلى الاستوديو مجموعة من الباحثين المتخصصين في الملف وفي المناظرات نفسها بين المتمسكين بالرؤية السنية التقليدية لهذا الأمر والرؤية الشيعية الإمامية لهذه المسألة. شارك معنا بوجه خاص في الجانب السني في هذه المناظرات، وما زال معنا هنا الشيخ عثمان الخميس الإمام والباحث الإسلامي المتخصص من دولة الكويت، والدكتور أبو المنتصر البلوشي الباحث الإسلامي الإيراني السني المقيم هنا في بريطانيا. من الجانب الإمامي الشيعي الاثنى عشري شارك معنا بوجه خاص الدكتور أبو الزهراء الدكتور عبد الحميد النجدي، أستاذ في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية ومؤلف كتب في الفكر الإسلامي المعاصر. وشارك معنا أيضا بوجه خاص الدكتور محمد التجاني السماوي الذي يلتحق بنا بعد قليل للمشاركة أيضا في حلقة اليوم وحلقة الغد بإذن الله تعالى. كما وعدناكم بالأمس وكما نوهنا على الشاشة، فإننا سنبدأ حلقة اليوم بدعوة المتناظرين الكرام إلى الاستماع لآرائكم أنتم مشاهدي الأعزاء، الاستماع إلى تعليقاتكم وإلى أسئلتكم وتدوين هذه الأسئلة أو هذه التعليقات والرد عليها بعد أن نجمع مجموعة منها. مجال الحديث للسادة المشاهدين متاح، ولكن لأننا نريد أن نشرك حوالي 30 متصل فنريد منكم يعني مضطرين نطلب منكم أن تكون المكالمات في حدود دقيقتين. دقيقتين يعني جمعوا الأفكار الرئيسية، وحاستخدم نفس الساعة اللي نستعيرها من الدكتور النجدي اللي هي نستخدمها للمتناظرين حتى نستخدمها أعزائي المشاهدين أيضا لكم أنتم، وأسف يعني على التشدد في أمر الوقت، ونتوكل على بركة الله. طبعا عندنا الأخ أبو حسين من البحرين متصل من فترة طويلة، وما أدري هذا الاتصال هذا كيف حنتعامل معه، لكن أنا حريص أن الأخ أبو حسين يساعدنا في الالتزام بالوقت العام للمتداخلين حتى نأخذ مجموعة من الإخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات. الأخ أبو حسين من البحرين مرحب بي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أتمنى شيء أقول إنه ملاك حبيبي سمحت الصوت هنا زيد للآخر لحظة بس. الله وملائكته والناس تجمعين. ما نسمع لحظة بس. لو سمحت لو أبو منتصر البلوشي أبو حسين ارفع يا أبو حسين لو سمحت ارفع صوتك. قبل كل شيء أقول أني كذبت في شيء مما سأقوله فعلي لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. فما أسلم على الشيخ أبو منتصر البلوشي والشيخ عثمان خليل. من الآخر من الآخر هي حطلك. تكلم تكلم. أنا سيد أبو حسين المنصوي من كما يقال عني نجيب الطرفين. نعم. أنا المذهب الشيعي. نعم. أي أن أبواي وأجدادي من المنصوية. نعم. سبب هذا اللقاء هو مجرد أني أريد إبلاغ رسالة لإخواني من المجتمع الشيعة. نعم. أن ينظروا في ما تفضل تفضل. يعني أنصح إخواني أن يقرأوا كتاب الشيخ عثمان خميس كيف الجاني وبل رد على التجاني بل ضللت طيب وبعدين وكمان نعم نعم كأكمل أكمل كما أنني أريد أبين لإخواني الشيعة أن نعم. ينظروا في مسائل يعني مسائل الفروق بيننا وبين مذهبهم كما أريد ملاحظة أن أذكر أن لدى جدي ضريح في قرية من قرى البحرين وهو سيد هاشم الطبلاني فمما تعلمي أغير مذهبي الغلو في آل البيت وتقربهم بالله كما يقولون والشرك الواضح في آل البيت مخالف للفطرة يعني لا أعلم لعلي أنا أول مرة أقدم لقاء فتوتر قليلا ولكني أنصح إخواني الشيعة أن يرجعوا إلى أنفسهم ويروا ما هو الحق لا لشيء فهذا كله لوجه الله تعالى. طيب يعني أنت أبو حسين أنت تقول أنك موسوي وأنك أنت انتقلت من الشيعة إلى السنة وتنصح الشيعة بأن يعني يصنعوا ما صنعت. أيوة أنا يعني الحمد لله أسلمت من عدة سنوات وأنا أعتقد أني أسلمت ولا لم أكن على دين جدي. طيب شكرا لك شكرا أخ أبو حسين. لا لا لا خلي بعد شوي. شكرا أبو حسين سجلوا عندكم أي عندكم ملاحظات سجلوها أبو حسين شكرا. نأخذ الآن الشيخ بدر من قم. الشيخ بدر تفضل. أنا متأسف يعني ما عندي طريقة هذا أبعد شيء ممكن نعمله أعلى صوت. يا شيخ بدر تفضل من قم. السلام عليكم. أنا ألفت تفضل ألفت الشيخ بدر وإننا أبي ياسين التونسي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أولا أسلم على الدكتور الدكتور شو اسمه الدكتور ما هو الدكتور النادي تجاني الدكتور الذي يدير الجلسة أنا نسيت اسمه أنا محمد الهاشمي معك محمد الهاشمي السيد محمد الهاشمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكر لك يا أخي هذه الروح الطيبة والأنفاس لأنكم حقيقة يعني في إدارة هذه الجلسات كنتم تتمتعون بروح رياضية كما شئتم أن تسموا أنتم أنفسكم بذلك. شكرا. ثم أبلغ سلامي إلى أستاذي الدكتور السيد محمد التجاني السماوي وإلى زميله النجدي وإلى أخواني الذين في الطرف المقال. أهلا بك. وأنا مع الأسف ما كنت أتابع هذه إلا في بعض أيامات يعني متأخرا يعني ما كنت أتابعها ولكني تأسفت كثير. أولا من حيث المنهجية فإنها المنهجية فيها أخطاء كثيرة لأنه المواضيع حينما تطرح لابد أن يتعرض بالمصطلحات من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية حتى يكون الطرفين يعني متفقين ما قل على صيغة تكون بينهما. وإلا نحن مثلا حينما نطرح مسألة الولاية، وأنتم تعلمون أن مسألة الولاية عند الشيعة تعني شيء وعند السنة تعني شيء، فإن الخلافة بالنسبة عند الشيعة تعني هي ما هي إلا وظيفة من وظائف الإمام عليه السلام، ونحن نقول أن هذه الوظيفة هي وظيفة تشريعية، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة. ومن هنا فإن علي بن أبي طالب عليه السلام مسألة إمارته وأعمال إمارته إنما هي متوقفة على بيع على النصرة، فإذا فقدت النصرة فليس هناك شيء، لأنه مسألة تشريعية. أما بالنسبة للنبوة والإمامة فإنها هذه مسألة إلهية، فالإمام علي بن أبي طالب هو إمام منصب من قبل الله سبحانه وتعالى، وقد نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين ذلك من بدء الدعوة إلى نهاية الدعوة. ويوم الغدير كانت بيعة عامة لجميع المسلمين حتى يسمعوا ويطيعوا لعلي بن أبي طالب لتسيير شؤون الدولة. هذا أولا. اسمعني انا بعطيك 30 ثانية زيادة على 3 دقائق، يعني انت الان انا اقول دقيقتين هذيك 3 دقائق ونعطيك 30 ثانية اضافية بس لانك منقم باختصار شهد الله. على كل حال نحن جزاكم الله خير، على كل حال نحن الأقربون أولى بالمعروف، هذه القناة التونسية ونحن الأقل صوت تونسي، الأقل نحن تعطونا ولو دقيقة أو دقيقتين. لا ما أجلس حبيبي، هذا يخليني أشد عليك أنت من واحد ثاني. جزاك الله خير. أقول هذه الكلمة للإمام علي عليه السلام قصيرة، وهي رسالة أرسلها إلى أهل مصر مع مالك الأشتر، لأنهم يقولون لماذا علي ابن أبي طالب عليه السلام لم يجاهد ولم يدافع. نعم، فيقول عليه السلام في هذه الرسالة: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله وسلم عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انسيان الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه فنا أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول الصراب أو كما يتفشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زال الباطل وسهق الدين واطلع الدين. طيب أخي أنا طبعا مقاطع من هذه الكلمة، أنا آسف بس مضطر، لأنه صراحة يعني عن قريب 5 دقائق يعني ما حنقدر لو الطريقة دي ما حنتكلم أصلا هنا المتناظرين. وأنا قلت الإخوان المشاهدين أطلب منهم يلتزموا في دقيقتين يقولوا النقاط الرئيسية، برقيات سريعة أو أسئلة موجهة لأي حد من الضيوف المشاركين. أشكرك على اتصالك. نأخذ الأخت أم أنس من باريس، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم جميعا، وأبدأ فأقول أنا لا أشاهد المستقلة الآن، ولكن لا أدري هل ضيفكم التيجاني موجود أو لا. موجود دكتور التيجاني موجود. حسنا، أعلق بسرعة أقول أن لعله منذ الأمس قد انتهى من سياسة المقاطعة، ولكنه لجأ إلى سياسة أخرى هي سياسة التضاحك أسميها وليس الضحك. أقول أن هذا الأسلوب المبتذل لا يليق بشخص جاء يزعم أنه يدافع عن مذهب إسلامي، حقا الطريقة غير لائقة بالمرة. هذه واحدة. أما الثانية فقد استدلوا بمسألة الوراثة عندما أسمعون شريطا من مسلسل مصري، ولا أدري متى كانت المسلسلات هي الأدلة التي تؤيد ما نقول. استدلوا بورث سليمان داود، الوراثة في القرآن الكريم، أقولها لهم وأنا طالبة علم متواضعة من أهل السنة والجماعة، الوراثة هنا ليست وراثة الثروات، الوراثة هي وراثة النبوة وأعباء الدعوة إلى الله، فلم يكن لدى الأنبياء ثروات يورثونها لأبنائهم. هذه واحدة. أقول أطلتم الكلام في مسألة الإمامة، وموضوع الإمامة يا أخي الكريم ليس هو النقطة الخلافية الوحيدة فيما بيننا وبينهم، هناك نقاط اختلاف أهم وأعمق، من أهمها مسألة التوحيد. نقول مسألة التوحيد يجب أن تقتل بحثا وليس مسألة الإمامة، فأقول بين قوسين فلتقطع كل يد تمتد لتسأل من غير الله سبحانه وتعالى. مسألة الإمامة أعتقد أنها أصبحت مملة إلى درجة الملل، يعني حبذا لو تنتقل إلى غيرها. وأعتقد أن أساطين هذا المذهب سيضحون بالتيجاني في محاولة لحفظ مذهبهم. أرجو أن تستمع لهذه العبارة بدقة. وقد قدموه ككلمة استدعاء. عفوا دقيقة ما سمعك تيجاني. بالراحة تيجاني ما سمعك. حسنا يمكن أن تنقلها له ولكنني سأقولها على الهواء. هؤلاء قدموه ككبش فداء، ولكنهم غدا وعندما تنتهي المناظرات بهزيمتهم إن شاء الله سيقولون هذا التيجاني لا يمثلنا أبدا، ويكون قد حل به جزاء سنمار. أتعرفون سنمار أيها السادة؟ سيحل بالتيجاني نفس جزاء سنمار. أعتقد أن هذا مجمل ما لدي، لا يتسع الوقت لأكثر، وأشكركم وشكرا. في الحال التجاني ما مبين خايف هنا من الحال. التجاني لا يريد جزاء ولا شكورا. باي أنا ما أدنيش الإخوان اسم الله خلدين. مين يعني؟ أم محمد البحرين فضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أخوي عندي مداخلة. فضلي. جميع الأخوان اللي يتصلون إذن كل يحطون جميع الاخوان اللي يتصلون يقولون ان الاخ تيجاني هو اللي قاعد يتعدي على الدكتور بلوشي. انزين، لكن احنا اللي شفناه ان الدكتور البلوشي من اول البرنامج لنهايته كله يقول ان الاخ تيجاني مهرج، فانا اللي ازعمه ان المهرج هو اللي يقعد يضحك الجماهير. هذه اول شيء. ثاني شيء، الاخ بلوشي ليس جنسية الايرانيه، الاخ بلوشي هو طالبان في الاصل. الله وليس له إنسان لا يسمعني، هو أصلا من الطالبان. في المهرج هو اللي يقعد يهرج على الناس عشان الناس يضحكون. وأنا ما أعتقد أن التيجاني يكون بابا نويل، هو البابا نويل، فلو يشوف الشكل هو يكون مثل أكثر. هذه المداخلة. أوكي. ولو بقى يتكلم أنه يقول أنه كل يوم أنه في سنة تشيعوا إنسان، أنا أقول أنه هم من الأفضل أنه هم يتصلون في المستقلة وأنتوا تأخذون الأخبار إذا هم بالفعل استشيعوا أو لا. فأنا أقدر أقول إن أنا تسنن بدون ما أنتوا تعرفوني. إنزين، يعني أنتوا بعد تستخدمون التقية نفسنا. إنزين، هذه أول شيء. ثاني شيء، وكذلك في بعد علماء سنة تشيعوا مثل مروان خليفات أردني، ليش ما تجيبون على المستقل اللي يكون معكم؟ أول مرة. طيب طيب. لا مو أول مرة. طيب. هاي معناه إنه هو جاهل ما عنده خلفية إلا وينهزه وياهم. طيب طيب، حاضر حاضر حاضر، شكرا لك إن شاء الله. تودح فرصة، احنا اوريدي جبنا اليوم معنا احد الاخوان السنة للشيعة، جبنا دكتور تيجاني وهو جانا من امريكا وشارك معنا، واحنا في الحلقات كله احنا عندنا اثنين فما نقدر طبعا نجيب هنا عدد كبير جدا، لكن ان شاء الله نستفيد من ملاحظاتك. ناخذ الان الاخ محمد العتيبي من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا اخي بغيت اسأل الدكتور المجدي. اتفضل. الكتاب الصحيح عند الشيعة أو الكتب الصحيح عند الشيعة لو يذكرها لنا، التي ليس فيها ضعيف ولا منكر ولا يعني تكون حديثة صحيحة. ما في أجاوب بس باختصار. أخي العزيز، مصادرنا من الكتاب والسنة، والسنة نقصد بها قول المعصوم أو فعله أو تقريره. يعني قول النبي صلى الله عليه وآله وقول أهل البيت المعصومين جميعا أو فعلهم أو تقريرهم، وكذلك تقرير النبي وفعله، وما دون من السنة باعتبار نحن باب الاجتهاد مفتوح عندنا، فالمجتهد هو الذي يصحح الأحاديث. هناك كتاب صدر اسمه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، فعلماؤنا قالوا عن هذا: هذا رأي صاحبه، يعني رأي ما صححه صاحب هذا المنتقى، أظن ثلاثة أجزاء. طيب، وأما الكتب الأربعة اللي هي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، ففيها ما يقارب أكثر من 12 ألف حديث صحيح، وما تبقى ما بين حسن ومقبول وضعيف إلى آخره. طيب فضل يا أخي، كمل في دقيقة ملاحظتك لو سمحت. يا أخي إذا سمحت. نعم. الأخ النجدي يقول إننا لا نلوم في الله لومة لائم، هل هذا صحيح؟ هو قالك لا، إيش لا نخاف في الله؟ لا نخاف في الله لومة لائم. طيب كمل كمل، ما أقدر أخليك تحاوره لأنه هذه مهمة المتناظرين هنا. لا لا لا لا، إن أردت أن تعلق تعليقا تفضل أو سؤالا تفضل، لكن لا أستطيع أن أدعك تدير حوار معنا، الوقت ما يسمح. يا أخي دكتور محمد، نعم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم خاف من عمر من أبو بكر فما بلغ وصيته؟ السؤال الثالث، أنتم تقبلون بالقول أنكم الشيعة والطرف الآخر السنة، وتعلمون أن الفرقة الناجية هي فرقة السنة والجماعة. طيب، والسلام عليكم. وعليكم ورحمة السلام ورحمة الله. الأخ محمد من المنامة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير جميعا. يا هلا وسهلا. لو سمحت أخي بغيت أقول لك شيء بس وبملء الفم عن موضوع الكتاب المدعى أنه منزل على فاطمة، الكتاب الذي يقول عنه البلوشي أنه تؤمن به الشيعة وأنه مثابة القرآن، هذا لا يوجد يا أخي عند الشيعة، وأقسم إليك قسم وأقسم إليك بالقرآن وبما شاء لا يوجد شيء اسمه كتاب فاطمة. وثاني شيء، نحن لا نفرق ولا نضع العداء مع الأخوان السنة ولا نقول عنهم إلا خير، وإنما يدعون به وهو من تزييفهم وهو من مقالاتهم هم فقط، أما نحن فنجل إلى الأخوان السنة كل احترام، وإنهم يحترمون مذهبنا ونحترم مذاهبهم. ثالث نقطة يا أخي عن موضوع الإمام المهدي عجل الله فرجه، هم نفسهم يقولون أن الإمام المهدي موجود ويدعون أنه لم يلد بعد، فنقول يا أيها المشايخ، إذا كان سؤالكم أين يوجد المهدي حسب ما يقول يدعي أنه في الجحور أو يدعي فيؤتي بشيء يدل على ذلك. طيب شكرا شكرا شكرا، بعدين إلا خيرا، نتمنى أن يكون ذلك يا أخي، ولكن علماؤكم يكفروننا طول التاريخ وواقعكم في إيران غير ذلك. طيب خلاص بعدين التفاصيل لاحقا. اللي بعده الأخ محمد مبارك من الشارقة. يا هلا الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. البداية بحب أوجه تحية للدكتور التيجاني وشكر جزيل على الكتب اللي قدمها. الله يشكر سعيد. وفي بالنسبة لإلي دارس في مدرسة 6 سنوات على المذهب أحمد بن حنبل. أيوة. في الإمارات العربية المتحدة، واللي درسته في المدرسة حاليا أنا بشتغل وخلصت جامعة يعني. نعم. اللي درسته في المدرسة عمل لي يعني نوع من أنواع زي غسيل الدماغ للتاريخ الصحيح اللي موجود في الكتب. راجعت بنفسي بعد ما تخرجت، يعني بعد ما خلصت من الجامعة وعاشر العالم الواحد وشاف واحتكت بالحقيقة، راجعت صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما موجودان عندي في البيت. بحب أوجه هالحكي هذا للشيخ عثمان الخميس. في حديث موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم انه يلي امر امتي من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش. بحب يجاوبني على السؤال هاي بجدية انه مين هم هدول 12 عند اهل السنة، اذا كان هو من اهل السنة خليه يجاوبني. وبحب اوجه نصيحة برضو للباحث البلوشي، انه الباحث مفروض يتميز ببعض الخصائص اللي ما شفناها عليه بالتلفزيون وما كان مفروض تظهر منه بهالشكل، بكسر راسك ومش عارف شو وكذا. الباحث مفروض يتميز ب يعني حد معين، حد ادنى من الاساسيات اللي بيقدر يناقش العالم معاها. وفي بالنسبة هذا بالنسبة لحديث واحد، أنا عم بوجه السؤال للدكتور عثمان الخميس. خلاص أنا هو حيجاوب بعدين يعني حيجاوب بعدين، وأنا أشكرك على اتصالك يا محمد. هو جاوب ما مش كان نجمع لأنه لو قعدنا حنجاوب. هو لماذا جاوب وقته؟ هو جاوب نقطة افتكرته السني كان عاوز افتكرت لك السني عاوز نعم يا أخوانا يا لحظة كان واحدة بواحدة ثم نمنع الجميع، واحدة بواحدة ومنع الجميع. يلا الله كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالنسبة لحديث يكون بعد 12 خليفة كلهم من قريش، أولا لابد أن تعلم أخي السائل ويعلم الجميع أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هي قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، لا يزال الدين عزيزا منيعا. وكل هذه الأحاديث الصحيحين، فهذا هو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فرقة الاثني عشرية فإنها تدعي كذبا وزورا أن هذا الحديث فيهم. هم ما تسموا بالاثني عشرية إلا متأخرا بعد موت الحسن العسكري. لما مات الحسن العسكري ولم يكن له ولد، عند ذلك زعموا أن له ولدا ولا يستطيع أن يتعدوه لأن هذا الولد أصلا غير موجود، فزعموا أن له ولدا وأن هذا الولد غائب ولذلك لا يمكن أن يتعداه إلى غيره. ولذلك الشيعة السابقون مثلا زرارة، أبو بصير، محمد بن مسلم، وبريد بن معاوية وغيرهم كثير من أئمة الشيعة السابقين كلهم لا يعلمون بهذا الحديث ولا يعلمون 12 تماما. أنا أقترع على الأخوان كلهم الآن سجلوا الأسئلة التي تعلق بكم، ما في مانع، بعدين حنأخذ وقت محدد للجماعة تردوا على الأهم والأساس. أنا يفوز عشان تسمعوا أنتوا الأخوان شوية. نأخذ الأخ صالح من الرياض، تفضل. أشكر الأخ محمد مبارك اللي اتصل من الشرق، ونأخذ الأخ صالح من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ صالح. السلام. أولا أشكركم جميعا، ثانيا أحب أسأل الدكتور التجاني. نعم. أعتبره كان سفير لدينا عند الشيعة أو الآن سفيرنا لدى الشيعة، أنا ما أدري والله، لكن عندما كان الدكتور التجاني سني كما يدعي أو كان نصابيا ينصب العداء لآل البيت، كيف كان ينصب العداء لآل البيت؟ هل كان ينصب لهم العداء قبل ذلك؟ أريد أن يصف نوع العداء الذي كان ينصبه لآل البيت قبل أن يتشيع، وهل كان يتعلم ذلك في المدرسة أم من أبيه أم من أخيه الكبير أم من جيرانه؟ يعني هل كانوا جميعا ينصبون العداء؟ هل كان هذا ظاهرا لآل البيت؟ حيجاوبك بعدين إن شاء الله. حيجاوبك يا أستاذ. الثاني. نعم. السؤال الثاني لو سمحت. تفضل. أنا صراحة لا يعني جاهل بالفرق بين الشيعة كسني، لكن أعتبر نفسي جاهل. لكن رأيت في قناة المنارة الفضائية حفل تخريج لمقاتلي حزب الله، كانوا يقسمون قسم التخرج ويقولون أقسموا بالله العظيم، أقسموا بالخميني، أقسموا بالخامني، أقسموا بالمهدي، أقسموا بفلان إلى آخر القسم. هذا يعتبر شرك عظيم بالله، هذا يعتبر شرك عظيم بالله. ماذا يسمى هذا عند الشيعة؟ هذا ما أريد أن أعرفه. شكرا وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تقول على ناس ثانية إحنا ما متأكدين وما عارفين، لك على كل حال أي جهة أي مؤسسة أي شخص عنده توضيح يتعلق في شيء يتعلق به هو مرحب بكم. الأرقام بتاع تليفوناتنا معروفة مشهورة، موقعنا في الإنترنت، عنواننا في لندن، ونرحب بالرأي والرأي الآخر وبحق الرد نظم الجميع. الأخ فيصل من الكويت معانا، الأخ فيصل من الكويت، الأخ جعفر من الرياض، الأخ جعفر من الرياض. أيوة. جعفر. الو. يا هلا بيك يا استاذ جعفر. يا مناخ. هلا. الو الو. يا اخوي قلنا لك الو وين؟ مرحب مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معك ابو محمد. ابو محمد هلا بيك. يا اخي. نعم. يا اخي. تفضل. ماذا يقول الفريقين؟ في ماذا؟ في الماء. في الماء. الماء الماء العادي يعني هذا الرجل. والحليب. ايوه. واللبن. واللبن. لماذا انت تدخل بسنة شيعة؟ احد للفريقين السؤال هذا. احد الفريقين. ايوه احد الفريقين يقدم هذا الطعام. يقدم هذا الطعام بيده اليمنى للفريق الآخر، والفريق الآخر يقدمه في اليوم التالي. يقدمه في اليوم التالي. يقدمه في اليوم التالي مخلوط بالنجاسة. مخلوط بالنجاسة. يا خالد لو سمحت اعطيني مكالمة ثانية. لو سمحت يا خالد اعطيني مكالمة ثانية. انا مش فاهم الكلام هذا. وتفضل اكثر المشاهدين ما فاهمين اي حاجة. لا عبد الرحمن انا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. يا مرحبا. حقيقة أنا بتكلم في ثلاث نقاط بشكل سريع. بالنسبة لسب الصحابة. نعم. رضوان الله عليهم جميعا. طبعا في حديث بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول من سب صحابتي فقد سبني ومن سبني فقد كفر. فهذا شيء أرجو من الأخوة الشيعة أن يوضحوا وجهة نظرهم اتجاه الشيء هذا. الشيء الثاني بالنسبة لتحريف القرآن الكريم. كيف حرف القرآن الكريم والله قد تكفر بحفظه وهو قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألا يكفي أن الله سبحانه وتعالى تكفر بحفظ القرآن؟ وهذا دليل على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تحريفه من أي إنسان كان. الشيء الثالث أو النقطة الثالثة اللي أبغى أتكلم عنها أن الأخوة الشيعة يتكلمون عن الوهابية دائما يقول أنت وهابي أنت وهابي. والوهابية ليست مذهب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هو مجدد للدعوة، مجدد للدين. ظهر في وقت كانت فيه الخرافات والبدع منتشرة في الجزيرة العربية بشكل كبير، وأصبحت لدى الناس تعتبر حجر أساس. فتظهر وجدد الدين ولم يغير ولم يبتدع ولم يدخل في الدين شيء جديد أو يدخل شيء جديد في الدين نهائيا. وكل الكتب وكل الحقائق تدل على ذلك. طيب. وشكرا للجميع. شكرا جزيلا. نحن الأخ عبد الرحمن من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أخ عبد الرحمن مرحب بك. السلام عليكم. يا هلا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بس أبغى أشكر الدكتور التجاري والدكتور النجدي. نعم. لأني كنت أعرف سابقا. نعم. حماقة الشيعة وغلطهم، ولكن الآن تأكدت من ذلك في أمان الله. طيب ناخذ الاتصال. طيب في زحمة شديدة على الاتصالات والأخوة مش قادرين يعني توقف وزيت ما أنا عارف شايفه يعني التلفات كلها. أنا بسأله من معه لو سمحت. تفضل المكالمة هذه من الرياض. مرحبا يا ألو. مساء الخير. مساء الخير. من معي؟ مها محمد من الرياض من المملكة العربية السعودية. مها محمد من الرياض. أيوة. لو سمحت أنا أبغى أسألك أنت شخصيا إذا تكرمت لما أقمت البرنامج هذا إيش هي الأسباب، يعني إيش حيفيد المسلمين في الوقت اللي إحنا فيه سواء كانوا شيعة أو سنة أو يعني ما يكون مثلا المسلمين بكل مذاهبهم. سامعني؟ سامع كويس. ألو. أيوة. زي الوقت اللي احنا عايشينه الحين اعدائنا يعني يحاولون يدمرون اي شيء سواء شيء او سني. نعم. ابغى اسمع الاجابه قبل ما اسكر منك شخصيا، لاني ابغى اسال الضيوف كمان سؤال. وانا يعني ما انا ممكن اجاوب معاهم بعدين. انا قلت لهم يجاوبوا هم كلهم بعدين لكن على كل لا حال... انا اسالك انت شخصيا، انا اسال حضرتك شخصيا، انت اكيد صاحب يعني مع المعد او اللي اديت الفكره، يعني في زمن زي هذا الزمن الان يعني مقدسات الاسلام ستدمر سواء للسنة او للشيعة. طب اذا تبغى تجاوب بعد انا ما اسكر اوكي انا اكمل السؤال الثاني. الدكتور التيجاني يعني انا اخذ عليه حاجه بسيطه، انه لما احد يتكلمه او حتى من الفريق البلوشي والخميس اجد انه يرد بضحكات يعني باستهزاء ما فيها منطق ما فيها حجه قويه. يعني انا سنيه بس انا احترم الشيء اذا تكلم بالعقل والمنطق علشان اقدر احاوره، مش يكون باسلوب يعني ضحكه الاستهزاء اللي هي يعني ممكن تستخدم بصفه شخصيه بين اصدقاء خارج مواضيع حساسه وخطيره زي اللي احنا فيها الحين. ارجو ما يتقبل هذه الملاحظه. بس النقطه الثالثه اللي هي ابغى اسال الشيعة عموما، يعني الحين ابو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني الناس ماتوا من يعني من زمان زمان. احنا يعني العرف والخلق يأبى انك انت ما اقول الدين لوحدها، العرف والخلق يأبى انك انت تشتم بلفظ بذي انسان الله خلقه على الارض مسلم او كافر. فكيف هم يتحملوا انهم هم يسيئوا الانسان لا اسألهم لا اذاهم لا قتلهم؟ يعني رضي الله عنهم إن أصابوا وإن أخطأوا غفر الله لهم. هذا اللي إحنا نقوله. وعلي وعثمان بنفقد يعني أهمية أبو بكر وعمر عند المسلمين كلهم، فليش هم يحملون على أبو بكر وعمر اللي ممكن يروحوا مشاعر السنة فيها، بينما إحنا علي وعثمان يعني عندنا بنفس قدسية إذا كان يجوز نروح يقول قدسية أبو بكر وعمر. وبعدين الرسول أنا واثقة أنه هذيك الأيام الناس لما يكونوا مجتمعين على مبدأ سواء كانوا صحابة أو أي شيء، دايما الرواد في الشيء أو أصحاب الدعوة ما تكون بينهم الأمور الصغيرة اللي يجوا التابعين لهم فيما بعد ويحاولوا يثيروها يعني ليش أنا أنت تحرق دمك وأعصابك على شخص ما أسألك ما أذاك؟ أنا أفهم أنه أنا أكره. واضحت الفكرة؟ النقطة هذه واضحة. انت سالتي ثلاث اسئله، بعطيك سؤال اخير لك انت. انت حسب رايك يعني بعد ما شاركتي وسالتي الاخوان عن الاسئله دي كلها، انت حسب رايك انه لا جدوى من طرح هذه الموضوعات ومناقشتها؟ والله يا عزيزي في الزمن اللي احنا عايشينه اعتقد انه العربي عموما كان مسلم او مسيحي لازم يبتعد عن هذه الامور. لكم دينكم ولنا ديننا. فيه اعتبارات موجوده في الحياه الان حتسحقني تسحقك، فلازم تكون المصلحة موجودة واحترام المذاهب والأديان الله اللي بيحاسب عليه. يعني لا أنا يعني هذه بس تثير تشتيت وفرقة في الإسلام وتضيع يعني الشباب الأمة الإسلامية من المغرب إلى البحرين. شكراً. رأيك وصل رأيك وصل واضح. شكرا لك. أخ منير من البحرين تفضل. ألو. يا هلا بيك يا أستاذ منير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية أخي محمد. يا هلا بيك شرفت. أنا أهني أبو الزهراء على هذا الموقف وعلى هذه المشاركة ضد بلوشي وضد هذا الشخص الثاني معاه. بقول لهم هنيئا لكم وإحنا حاطين أمنا والله بكم. صراحة هذين الاثنين يقولون ان يسبوا احنا الشيعة، يعني انسب عمر وانسب ابو بكر وانسب هؤلاء الجماعة من الاصحاب، واحنا صراحة كشيعة في البحرين بعد سنة اخوان وجماعة واحدة. وانا اقول حسب كلام الاخ الثاني اللي يتكلم لي انه يقول احنا بصفتنا يعني ما نمثل الامام علي على عمر، احنا بالعكس احنا مستورين بالله البيت محمد. وانا اقول للبلوشي يجب عليك انت ان ما تسب الامام علي ولا تهين كرامة الامام علي بن ابي طالب ولا تتوقع ان احنا ما نعرف حقيقة جميع الشيعة وجميع الناس وحتى من اصحاب السنة يعرفون حقيقة البلوشي. واشكركم وفمان الله. طيب شكرا جزيلا لك الأخ. شكرا لك وكل أهل البحرين والرسالة الجميلة اللي وصلت منهم شيعة وسنة. الأخ محمد عبد الله من المملكة تفضل. أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أخي. شرفت، مرحبا بك. كيف حالكم؟ الحمد لله. نشكر لكم جهودكم. الله يسلمك. يا أخي الفاضل، أنا أريد أن ألخص الكلام في نقاط. تفضل. حتى لا يطول الكلام. تفضل. أولا أقول لا يهمنا أن يعترف النجدي أو التيجاني بأنهم على باطل أو على حق. الذي يهمنا جميعا هو ما هو الحق الذي سنسأل عنه أمام الله عز وجل. الأمر الآخر، ليست العبرة بالزعم الكاذب، ليست العبرة بمجرد الانتساب إلى آل البيت. وأنا أقول لكل المنتسبين إلى آل البيت، الجعفرية يقولون نحن على مذهب آل البيت، ويستدلون بروايات متواترة عن المعصومين، والإسماعيلية كذلك. نعم الإسماعيلية كذلك يقولون نحن على مذهب آل البيت، ويقولون عندنا روايات عن المعصومين. من نصدق، الجعفرية أو الإسماعيلية أو النصيرية أو غيرهم؟ الادعاء كل يستطيعه، لكن الحق إنما هو مع من يتبع القرآن. الأئمة عليهم السلام أمروا بعرض الروايات على القرآن، لا القرآن على الروايات، كما قال موسى الكاظم رحمه الله: لا تقبلوا علينا خلاف القرآن. وهذا في رجال الكشي صفحة 196. وأنا أقول التناقض دليل البطلان، وأضرب أمثلة يسيرة. أولا الشيعة يقولون مذهبنا هو مذهب موافق للقرآن، وأنا أسأل: الخمس أوجبه الله في آية واحدة في أخذه غنيمة من الكفار، ولم يوجب على المسلمين إلا الزكاة، لكن لماذا الشيعة يوجبون الخمس على أتباعهم؟ هذا من المصالح السياسية ومن فوائد الانتساب إلى آل البيت ونسبة الروايات المكذوبة عليهم. ولا يمكن أن تتخيل كثرة الكذب على آل البيت. يعني أحد رواة الشيعة وهو المغيرة بن سعيد يقول: دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000. هذا واحد كذب 100,000، وهذا في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 174. هذا واحد، فكيف بغيره؟ أيضا أقول أخي الفاضل، الشيعة يقولون نقب بالقرآن، والقرآن يقول: وأزواجه أمهاتهم. الله عز وجل ما استثنى أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل الشيعة، هل يعتبرون أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة أمهات لهم، أم هم ليسوا من المؤمنين ليناقشوا أنفسهم؟ ثم أيضا أقول الشيعة يقولون لا يمكن للكافر أن يتزوج مؤمنة، أليس كذلك؟ إذن كيف يزوج علي ابنته لعمر؟ وهذا ورد فيه أحاديث في الكافي، 4 أحاديث، والمجلسي في مرآة العقول قال عن هذه الأحاديث بأن الحديثين الأولين درجتهما حسن، والثاني موثق، والرابع صحيح. فلو كان عمر مرتدا هل سيزوجه علي رضي الله عنه؟ وأيضا أقول الشيعة يقولون عمر ضرب فاطمة، وعمر فعل وفعل وفعل، ثم يقولون بأن علي شجاع، وأنه ضرب الأرض بسيفه وشقها، وأنه من قصص كثيرة جدا يعرفها صغار الشيعة قبل كبارهم، كقولهم أن حمل باب خيبر بيد واحدة. وأنا أسأل، هل يمكن أن نجمع الشجاعة والجبن في رجل واحد؟ هذا يدل على تفاهة هذه القصص وكذبها. طيب. على عمر وعلى أبي بكر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. طيب، شكرا لملاحظاتك، شكرا، الوقت ضيق، أشكرك على اتصالك أنت وكل السادة المشاهدين. الأخ الهاشمي القرشي من جدة أظن، تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم يا ابن العم. أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله، وإن شاء الله تشرفنا في أرض الحجاج، أرض الإيمان، ونطعمك إن شاء الله من تمر الغوثان والبرحي والبرني والعجوة. خلاص، ما نجيب لك الدقلة التونسية، نجيبها معنا. أوكي، متفقين. أقول أشكرك يا أخي أولا، وهذه الحوارات أعتقد أنها تبين الحق للمثقف العربي الذي يريد الحقيقة. أما قول الأخت مها أن هذه تثير الخلاف، فالخلاف تثيره القنوات الأخرى التي لها أموال طائلة تتكلم أو تدفع لها لتتكلم بعقيدتها. ثم أريد أن أشكر التيجاني، تسمعني يا تيجاني؟ أيوة أسمعك، جزاك الله خير. شكرا خاصا لك، والشكر الخاص لك لأنك كنت أجرأ المتقين. المتقون هنا ليسوا الذين يتخذون وقاية من عذاب الله، ولكنهم هم الذين لبسوا مسوح الضأن على قلوب الذئاب، فأنت كنت أصرحهم، فشكرا لك. فقد صرحت بانقلاب الصحابة على أدبارهم وأنهم كفروا وارتدوا. وأنا أسألك وأسأل الإخوان والشيعة في العالم، وأنا من آل البيت ومن أحفاد موسى الكاظم، والشيعة ينزلون في بيتنا في الحجاز، مدة 300 عام. أسألك وأسألهم، هل يوصف الله بالحكمة في التدبير؟ وهل الله لطيف بعباده؟ لا أظن أحدا يقول غير ذلك، ولا حتى اليهود ولا النصارى. وعندها أسأل قائلا، كيف يبعث الله نبيا طاهرا خاتما للأنبياء دينه يهيمن على كل الأديان قبله، ويتعب هذا النبي ويجهد ويشتم ويضرب ويقذف، يقذفه المنافقون، وخط تحت كلمة المنافقين يقذفونه في زوجته، فيستدل الله عليهم بالعقل، بالعقل والحجة، فيقول لهم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرعون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم، والرزق الكريم هو الجنة. كيف تكون امرأة بشرت بالجنة؟ تقول كتب الشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إنها عائشة. هل يعقل أن هذا النبي يكافى بعد جهاد لمدة ربع قرن، يكافى والله العدل اللطيف الخبير الحكيم يكافئه بأن يسلط على ذريته بل وعلى دينه، وهذا أعظم، أناس المنافقين ليسوا 10 ولا 20 بل كلهم، كلهم يقال عنهم أنهم منافقون إلا ما تعد أصابع اليدين؟ هل يعقل هذا في حكمة الله؟ وهل يعقل في حكمة الله أن الله يدع الأمم كلها، العالم كله يتخبطون، ويدع العالم والكون يتخبط ضائع تائه، لأن هذا الكون والعالم لا ليس له الإمام الذي يعلم أسراره، فإنه غائب في السرداب؟ وهل يعقل أن عليا الذي غار على فاطمة والتي كانت تأكل مرة من المرات تفاحة، فأخذت التفاحة وأعطتها إلى عبد عندها، فأخذ التفاحة من يدها علي ورماها بالأرض، هذا الغيور القرشي الفحل البطل، هل يعقل رضي الله عنه وفداه أبي وأمي، هل يعقل أنه يترك فرج امرأة ابنته أم كلثوم يغتصبها عمر كما ينقل عن الإمام الطارق جدنا رحمة الله عليه؟ أنا أقول إن أي عقل صحيح يأبى تلاعب الشيعة بفروج البنات الصغيرات في سن السابعة كما فعل الخميني، وإن أي عقل صحيح ينفي ما يقوله الخميني والكتاب أماني في كتابه كشف الأسرار، يقول إن العدل لم يقوم ولا على يد الأنبياء ولا المرسلين، ولم يقم أبدا حتى يخرج المهدي ويقيم هذا العدل، أي عقل يقبله؟ أي عقل يقبل هذا الكلام؟ أخيرا أقول يا سادتي، هذا دين لا يتبعه عاقل، ونحن آل البيت الأشراف والسادة بالحجاز واليمن نتبرأ من كل من يضلل هؤلاء الشيعة الذين أحبونا والذين كانوا ينزلون عندنا، هؤلاء يحبون الرئاسة والشهرة والمناصب والخمس، الذي لا يذهب إليك يا هاشمي وأنت من آل البيت، ولا يأتي إلى آل البيت في اليمن وغيرها ومن ضعفاء فقراء. أقول يا شيعة العالم، أدعوكم بكلمة واحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. القرآن كله كتاب التفكر والتأمل والتدبر، فلماذا تسلم عقولكم وأنتم الأطباء والعلماء والمهندسون والمثقفون عندما يأتي أمر الدين تسلمون عقولكم إلى أناس يبيعون فروج بناتكم لشهواتهم، ويركبون أفضل السيارات في الحوزات، ويضيعون دين الله؟ إنني أتلو عليكم آية واحدة. واختم بها يا أخي، واختم بها، واختم بها. أرجوك اختم بها، لا يرضى عليك. لا أسمعك. اختم بالآية التي تريد أن تريدها على المشاهدين. أريد أن أقرأها عليكم. يقول الله عز وجل، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هجوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا، ما كسبوا أقول من الدنيا والجاه والشرف، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مرج أليم. الله الله يا شيعة الإسلام، يا شيعة الحق، اتبعوا أهل الحق. وأنا أقول للبلوشي والتيجاني، إن كنت يا تيجاني تدعو للوحدة فأنا وآل البيت أول من يدعو للوحدة، الوحدة بين أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، الوحدة بين الكتاب والسنة وبين المسلمين، أول من قتل الحسين وعذبه هو أهل الكوفة، ممن أنتم أحفادهم وممن أنتم تتبعونه. أخيرا يا هاشمي، هم يعيرون أخانا البلوشي أنه فارسي، والنبي قال لسلمان سلمان منا آل البيت، وقال لو كان الإسلام لو كان الإيمان في السرية لناله رجال من فارس، ووضع يده على سلمان. وأنا أتكلم مرة أخرى باسم آل البيت وأقول مستعد أن نأتي على حسابنا ونقبل رأس هذا البلوشي جزاء ما دافع عن مذهب أهل البيت حقا. شكرا. ونقبل رأس الخميس، الخميس في لغة العرب هو الجيش، ونتحدى نصر الله وفضل الله وخامنئي أن يأتوا لمناظرة أهل السنة من أهل البيت، بل ويأتوا للمباهلة، وسنقدم عليهم خميسنا ودمشقيتنا، وإن شاء الله تعالى لن يثبتوا أمام هذا الخميس. أسأل الله أن يهدي الجميع للخير والصلاح والتقوى، وأن يوحدنا على ملة أبي القاسم، وأن يوحدنا على ملة أهل البيت الذين مشوا على طريقة أبي بكر وعمر. أخيرا أطلب من البلوشي والإخوان أن يتصلوا بنا، لأننا نريد أن نتصل بهم ونتعاون معهم، والله المسؤول أن يهدي الجميع. وشكرا ألف شكر لك يا ابن العم الهاشمي، والسلام عليكم وعلى المسلمين ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. الأخ أبو حسين من لندن، تفضل أخ أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ يا هلا بيك. الله يعطيكم العافية. يا مرحب يا أبو حسين. بس بغى أتكلم شوية عن الشيخ عثمان الخميس. نعم. وبالنسبة للروايات اللي وايد استشهد فيها. نعم. فيها وايد من التدريس وروايات ما تصلح عند الشيعة عموما. نعم. فأولها أن الشيخ عثمان الخميس ذكر رواية الطوسي عن أبي عبد الله، زين، وهي عن عامر بن الصمت عن أبي عبد الله أن رجلا من المنافقين مات، فخرج الحسين بن علي عليه السلام يمشي معه إلى آخر الرواية. وفيها أن الحسين عليه السلام قال اللهم لعن فلانا عبدك ألف لعنة، مؤتلفة غير مختلفة. المهم أن هالرواية الشيخ عثمان نقلها عن الطوسي، والطوسي ينقلها عن الشيخ محمد بن يعقوب. وبنفس الرواية علام المجلسي، الرواية مذكورة بالكافي، والعلامة المجلسي يذكر عنها أنها مجهولة لأن عامر بن الصمت مجهول. المفروض أن مثل شيخ عثمان الخميس يذكر هالأشياء قبل ما يستشهد علينا بأي رواية، لازم يقول هالرواية هل هي صحيحة أو لا. وهو ما يقول أن إحنا نحتاج على برواية، كل ما نقول له شيء يقول كذب. الرواية اللي أمس وأمس أنكر أن في أن عمر بن الخطاب قال اقتلوا سعدا، والرواية اقتلوا سعدا موجودة في فتح الباري، ذكرها ابن حجر عن موسى بن الأقبر وقال وفيها اقتلوا سعدا قتله الله. هذه واحدة. بالنسبة للروايات الثانية، نعم، فيه